تفسير الآية 15 من سورة هود، يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحسنون طلب الدنيا والآخرة معا، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، فهذا سيدفع كل عاقل لفعل كل خير وترك كل شر على الدوام من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا ومعنى قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها، أي من كان يريد من الناس بأقواله وأفعاله الحياة الدنيا ومتعها كالأموال وغيرها من كل أنواع الأرزاق، أي يعمل فيها ولها وحدها فقط وهي الزائلة، ولا يريد الآخرة معها ولا يعمل لها وهي الخالدة النعيم الذي لا يقارن ولا يوصف، والتي هي حتما أعظم خيرا وأبقى، أي أدوم وأخلد ولا تنتهي ولا تفنى، سواء أكان كافرا أي غير مصدق بها أصلا، أم مسلما لكنه ناس لها بسبب تركه لأخلاق إسلامه بعضها أو كلها، أو من يشبههم ممن لا يحسنون طلب الدنيا والآخرة معا كما وصاهم ربهم وإسلامهم، بل قد يستمتعون بمتع الحياة الدنيا على أي صورة، سواء أكانت ضارة أم نافعة، شرا أم خيرا، ويختارون معاصيها أي شرورها ومفاسدها وأضرارها، ويفضلونها على طاعاتها أي خيرها ونفعها وصلاحها، والتي تقربهم للآخرة لأنهم قد نسوها مطلقا أو لا يصدقون بها من الأصل. قوله تعالى: نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي أمثال هؤلاء حتما نعطيهم برحمتنا وعدلنا نتائج وثمرات جهود أعمالهم في الحياة الدنيا فقط، وافية غير منقوصة من كل أنواع الأرزاق، وهم في هذه الدنيا لا ينقصون شيئا ظلما بأي ذرة ظلم من نتائج جهودهم وأعمالهم. وكلمة لا يبخسون تفيد مزيدا من التأكيد على أخذهم حقهم وافيا، فهم سيأخذون منها على قدر جهودهم، وقد يأخذون أقل أو أكثر بقدر ما نشاء لهم برحمتنا ولمصلحتهم ولمن حولهم لعلهم يستفيقون ويعودون إلينا. ثم مع الوقت وضعفهم الجسدي والعقلي يقل ما يأخذونه ويتناقص، ثم ينعدم تماما بموتهم، ثم ليس لهم في الآخرة أي نصيب أي قدر من ثواب وخير وسعادة، لأنهم لم يعملوا لها أصلا، بل وسيحاسبون على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم.